فجر فجر كالبارود ترد ترد ترد نحن جنود نحن جنود ترد ترد ترد فجر فجر كالبارود ترد ترد ترد فرقع مثل دوي رعود ترد ترد ترد فجر فجر فجر كالبارود نحن جنود نحن جنود فجر كالبارود فجر كالبارود فجر كالبارود هاتي الأخرى أشعل أشعل ترد ترد ترد طه قرب جدار المنزل ترد ترد ترد سوف يفيق النائم فورا ترد ترد ترد زدها أخرى هذا أفضل ترد ترد ترد فجر فجر فجر كالبارود نحن جنود نحن جنود فجر كالبارود فجر كالبارود فجر كالبارود ارمي الأخرى وسط الشارع ترد ترد ترد سترى شيخا يركض فازع ترد ترد ترد تسمع بعض سؤال صغار ترد ترد ترد وترى ثم زجاجا واقع ترد ترد ترد فجر فجر فجر كالبارود نحن جنود نحن جنود فجر كالبارود فجر كالبارود فجر كالبارود إني أرفضها ألعابي إن لم تحرق بعض ثيابي مرحى هذه النار تشب في أكمامي يا أصحابي ضاها ضاها تحت إناء سوف يطير إلى الأجواء ضاها واهرب أهرب أهرب أهرب في الأرجاء لم تنفجر فاقترب منها أحدهم وأراد أن يرفع الإناء فانفجرت في وجهه فصرخ نار أشعر وجهي نار ودماء في الأنف غزار ما رأي الأطفال الآن في الألعاب بالنيران؟